حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين شفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد تناولنا في الدرس السابق الحديث الأول من الأربعين النووي. حقيقة الحديث من حفظ الحديث؟ الحديث الأول من أي تمام وحاول صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو إسماعيل، الإمام البخاري والإمام المسلم رضي الله عنهما. حسن، رواه إمام المحدثين. إمام المحدثين. غيره؟ حاول ولا يحاول؟ حاول؟ كلنا نحاول. عندك حق كده. قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته في الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام المحدثين. إمام هم اثنين، البخاري ومسلم. إمام من؟ كل المحدثين في الجامع. مساء مفيش معك حد يسمع ما يسمع. عن ماذا قلنا على إنما؟ في الحصر. وما هناك من قال التوحيد. إذا هناك قولات صح؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثانية، ما فائدة الجملة الثانية؟ أو ما أقوال العلماء في الجملة الثانية؟ فائدة الجملة الثانية. بعضهم قال للتأكيد، بعضهم قال الجملة الثانية تؤكد الجملة الأولى. بس قول آخر. تأسيس وليس للتوكيل. طيب، ما فائدة التأسيس يعني؟ خلاص قلنا ليس للتوكيل، ما فائدتها؟ وما الفرق بينها وبين الجملة الأولى؟ خصوص ماذا؟ يعني خصوص لمن نوى. تخصص النية. طيب صورته ماذا هي الصورة؟ يعني الصلاة مثلا من كانت عليه صلاة فائتة ينوي ما هي الصلاة فائتة الظهر العصر وهناك من قال مقصود بها من عمل له العمل المقصود من العمل هل هو الله هل هو الناس هل هو الله والناس ماشي. طيب الآن سنقرأ من الكتاب سنقرأ من كتاب الشرح المنسوب لدقيق العيد معك الكتاب لشرح آخر طيب أنا سأقرأ من هذا الشرح و أرسلت الإدارة قلت أخبر الطلبة أنني سأقرأ من هذا الكتاب لكن ربما لم يبلغوا أخبرهم وأنت أخبرت الطلبة؟ نعم وأرسلنا الـ PDF طيب معكم معكم بي دي اف؟ نعم الذي ليس معه يعني يأخذه من أخيه الآن سنقرأ شرح الحديث الأول من هذا الشرح وأنا توقفت عند بعض العبارات يعني قلت يعني لعل فيها خطأ أو شيء لكن على سبيل الاحتمال ثم وجدت مقدوسة الكتاب موجودة في بعض المواقع فقبلت النسخة المطبوعة على المقدوسة حتى أكون لا نسيب من مجرد احتمال فقط الحديث الأول نقرأ شرح الحديث أول شيء قال الإمام ابن دقيق العيد هذه ليست موجودة في المخطوط المخطوط ليس فيه هذا القرآن لماذا يعني سنذكر بعد ذلك قال هذا حديث صحيح متفق على صحته من حيث الإسناد وعظيم موقعه من حيث النقل والمعنى وجلالته العظمة لأنه يتكلم عن إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وأن هذه الأعمال كلها لا تقبل إلا بالإخلاص وكثرة فوائده رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في غير موضع من كتاب غير موضع يعني لم يروه في موضع واحد فقط إنما رواه في عدة مواضع لأن البخاري يهتم بذلك لذلك هو أخرج يعني نحو من 2000 حديث البخاري كتابه يحتوي على 2000 حديث تقريبا لما كرره وصلوا إلى 7000 أكثر من 7000 كيف وصل الألفان إلى 7000 لأنه يكرره ويستنبط منه الأحكام بخلاف غيره من المحدثين يضعون الحديث في مرة في مكان واحد فقط فاكتفون بذلك ولا يكررون الحديث إلا نادرا مفهوم؟ ورواه أبو الحسين المسلم ابن الحجاج في آخر كتاب الجهاد لأن له نية الجهاد يحتاج إلى نية صحيح وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام قال الإمام أحمد الشافعي رحمه الله يعني رحمه الله دي ليست في المخطوط لكن كان ينبغي أن يضع رحمه الله بين معطفين صح قال يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم عندنا قاله البيهقي قاله يعني الضمير يعود على الكلام السابق يعني قول حديث الأعمال بالنيات صلوا في العلم قاله البيهقي وغيره. ثم قال بعد ذلك: وسبب ذلك أن كسب العبد كأن هذا إيه؟ انتهى كلام البيهقي وهذا كلام الشارح، لكن الأمر ليس كذلك. قوله وسبب ذلك أن كسب العبد إلى آخره هو قول البيهقي، وعليه قاله البيهقي هي صوابه قال البيهقي وليس قاله. قال البيهقي يعني قال الكلام الآتي وهو قوله وسبب ذلك. قاله البيهقي مصوبا، قاله نجعله إيه؟ قال. قال وهكذا هي في المخطوط، لما رأيت المخطوط فعلا هي قال في المخطوط وواضحة جدا يعني. للمعنى يختلف. قاله إذا يعود على الكلام السابق، قال الكلام الآتي، وهذا يعني سيقع في بعض المرات أيضا. قال البيهقي وغيره: وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه، الأعمال التي تكون بالقلب مثل الخوف والرجاء والتوكل وحسن الظن وهكذا، ولسانه مثل الأذكار وقراءة القرآن والسب والشتم كل هذه من لسانه، وجوارحه كالوضوء والصلاة والجهاد. خلاص انتهى الكلام. والنية أحد أقسامه الثلاثة، عندنا الأقسام يعني ماشي، لكن في المقام أقسامه. والنية أحد أقسامه الثلاثة، وهو لذلك ثلث العلم. كلام واضح؟ قراءة الكتب يعني مفيدة، تفيدة، وقد يكون هناك تصحيف أي كتاب تقرأه في الفقه أو في الحديث أو في التفسير، هذا نوع من التدرج. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. هل هو 70 أو المراد الكثرة؟ ممكن المراد الكثرة، أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني المقصود التكثير. وقال جماعة من العلماء: هذا الحديث ثلث الإسلام، يعني يعود إلى ما قاله الإمام أحمد والشافعي قبل ذلك. واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث، كل من يصنف مصنفا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب أن يبدأوا بهذا الحديث. وممن ابتدأ به في أول كتابه الإمام أبو عبد الله البخاري من حيث الصنيع، قلنا علم العالم يؤخذ من قوله ومن صنيعه، من قوله يصنع، من صنيعه يعني لا يتكلم لكن يفعل ذلك. فالإمام البخاري ابتدأ الكتاب لم يكن له مقدمة، ولكن بدأ الكتاب بهذا الحديث، مفهوم؟ لكن عبد الرحمن بن مهدي سنأخذه من قوله، سنأخذه من قوله. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. لونه واضح صحيح؟ وهذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله، يعني وله إسناد. لو نظرنا إلى الإسناد سنجده يوصف بالغراب، بالتفرد يعني. غراب يعني تفرد الراوي، تفرد الراوي. وكذلك التابعي تفرد عن الصحابي، لم يروي عن الصحابي إلا تابعي واحد فقط، والتابعي روى عنه تابع تابعي واحد فقط أيضا. ثم بعد ذلك لما وصل إلى يحيى بن سعيد روى عنه كثير، قيل 70، قيل 100، قيل 200 وهكذا. ويقول بالنسبة لأول إسناد غريب، ثم بعد ذلك مشكور. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ ها؟ هل من هناك من لم يفهم هذا؟ هو سيوضح هذا الكلام. قال لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروي عن عمر إلا عن قمة بن أبي وقاص الليثي. كلمة الليثي وقعت، هي موجودة في المخطوطة الليثي. ولم يروي عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصار. ثم اشتهر بعد ذلك، اشتهر يعني لم يعد غريبا، رواه عنه كثرة. فالشهرة هنا شهرة اصطلاحية. تبدأ تدرس في المصطلح الحديث، تكون غريبة تقول عزيزة تقول مشهورة، صحيح؟ فهذه شهرة اصطلاحية، صح؟ لكن أحيانا تكون هناك شهرة عرفية في العرف، هذا حديث مشهور ولكن قد لا يكون له أسناد أصلا. فنقول له مشهور يعني مشهور على ألسنة فقط، على ألسنة الناس، واضح؟ فالشهرة هنا إيه؟ اصطلاحية ولا عرفية ولا لغوية؟ اصطلاحية. ماشي. فرأوا عنه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة، يعني 12، ورأوا عنه كثيرون، ومع ذلك أكثر هؤلاء الذين رأوا عن يحيى بن سعيد أئمة مثل مالك، واضح؟ فلما اهتم بالأئمة فيكون دليلا على أهمية هذا الحديث. ولفظة إنما للحصر تفيد الحصر، هنا ذكر الحصر فقط ولم يذكر إيه؟ من قال بالتوكيد، من قال بالتوكيد للحصر. ثم هو كأنه يبين ما معنى الحصر. قال تثبت، لفظة إنما يعني تثبت المذكور، مذكور المد، وتنفي ما عدا. أما العمل بالنيات إذا كل عمل له نية سيعتد به ويكون صحيح، وكل ما عداه لا يوصف بالصح، واضح؟ طيب وهي اللي لفظة إنما، وهي تارة تقتضي الحصر المطلق، يعني تثبت المذكور وتنفي ما عداه مطلقا، لكن احيانا تنفي حصرا مخصوصا، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا. ليس مطلقا كما سيذكر في الايه انما انت منذر، المقصود ايه؟ حصر مخصوص، صح؟ لأن له صفات أخرى يعني خاصة. طيب إذا الحصر قد يكون حصرا مطلقا، قد يكون حصرا مخصوصا. أنت تقول كيف أفرق بينهما؟ يقول ويفهم ذلك الفرق بين الحصر المطلق والحصر المخصوص، ويفهم ذلك بالقرائن بدلالة السياق بقرينة الحال، بفهمك ليه المقصود من هذا اللفظ ستعرف أنه مطلق أو مخصوص. ضرب لنا مثالا حتى نفهم، قال كقوله تعالى، يعني هذا مثال، إنما أنت منذر، إنما مصدر بها الكلام، فظاهره الذي ينظر إلى ظاهر الآية الحصر في النذار، النذار فقط، هو بشير أيضا وله صفات أخرى كثيرة، صح؟ وظاهره الحصر في النذار، والرسول لا يحصر في ذلك، والمطبوع لا ينحصر، لكن في المخطوط لا يحصر، والمعنى واحد، لا يحصر في ذلك، بل له أوصاف كثيرة جميلة كالبشارة وغيرها. فلما كان من المعلوم أن له صفات أخرى كثيرة هذا يجعلنا أن نحكم على هذا الحصر بأنه حصر مخصوص. واضح؟ ويضرب مثالا آخر، وكذلك قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني هو أتى يتكلم الآن في شيء من اللغة ومن الأصول، ثم انتقل بك إلى آيات قرآنية، فأنت تستفيد من هذا الكلام أيضا حتى في علم التفسير، صحيح؟ وكذلك قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وظاهره ظاهر الكلام والله أعلم الحصر، لكن هذه الحياة الدنيا فيها لعب ولهو صحيح، لكن فيها صلاة وصوم وزكاة وجهاد حج إلى آخره، صح؟ فكيف يحصل الحياة الدنيا في اللعب واللهو وهناك من الخيرات الكثيرة الدينية معلوم أنها موجودة في الحياة، صح؟ فإذا نحتاج إلى توجيه هذا الحصر، نحتاج إلى التوجيه، إلى التأويل، واضح؟ فظاهر والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها، من آثر الحياة الدنيا هي في حقه كذلك لعب ولهو، الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، صحيح؟ إذا الحصر هنا إما باعتبار من آثر، هذا توجيه، واضح؟ واضح يا بنات؟ وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر في الواقع فقد تكون سبباً إلى الخيرات، صحيح؟ والناس يدخلون الجنة بسبب إيمانهم وتعبدهم الذي وقع لهم في الدنيا، ويكون ذلك من باب التغليب، فإما أن تقول بسبب أو حصرها باعتبار من آثرها أو يكون من باب التغليب. الغالب على الناس أنهم أن الحياة الدنيا في حقهم لعب ولهو وقليل من عباده الشكور وقليل ما هم، واضح؟ ها؟ غير واضح. يعني هو يقول إنما للحصر، صحيح؟ فلما الآية حصرت الحياة الدنيا في اللعب واللهو، إذا مجالس العلم التي تنزل وتحط عليها الملائكة هل هي من اللعب واللهو؟ في الصلاة مثلا، في الحج، في الجهاد الذي تنزل فيه الملائكة تنصر المسلمين، ليس لعبا ولا لهوا. إذا لابد من التأويل، إما نقول المقصود الحصر هنا في باعتبار من آخر، لأنها في نفس في واقع الأمر يكون فيها خير، صحيح؟ إذا فيكون ذلك من باب إيه؟ التغليب، التغليب. كما نقول مثلا يا أيها الذين آمنوا، ونقول أو يا قوم، فكلمة قوم الأصل فيها للرجال، يا أيها الذين آمنوا الأصل فيها للرجال، فهل يدخل فيها النساء؟ يدخل. طب لماذا ذكر الذكور فقط؟ تغليب، تغليب هكذا كل النصوص، بكل النصوص معك في هذه القاعدة. ذكر الرجال اقتصر على الرجال فقط تقريبا. واضح؟ طيب. الآن هو يخاطبك بعد أن أفهمك الوضع وأفهمك أن إنما تأتي الحصر المطلق وحين تأتي الحصر المخصوص أو المقيد، وأفهمك كيف تفرق بين الاثنين، وضرب لك أمثلة على ذلك. فالآن يوجه لك الكلام فيقول: فإذا وردت هذه اللفظة، فإذا وردت هذه اللفظة هي إيه؟ إنما. إذا وردت هذه اللفظة يعني في سياق فاعتبرها، خطبت فاعتبرها يعني اختبرها، اختبرها. فإن دلك، عندنا في إن دل هو صحيح يعني المعنى واحد، لكن هو الآن يخاطبك يقول فاعتبرها. فإن دلك السياق، سياق الكلام والمقصود، كلمة والمقصود سقطت من المربوع. فإن دلك السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به. عندنا فطيب، لا لا، هي فقل به، هو المعنى واحد لكن هي في المخطوط واضح. فقل به، فقل به يعني قل بأن هذا الحصر مخصوص، وإلا يعني إن لم تجده مخصوصا فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن إنما الأعمال بالنيات هنا إيه؟ حصر مطلق. والمراد بالأعمال الأعمال الشرعية، الأعمال الشرعية. إذا الأعمال لم فيها تفيد في العموم والاستغراق، صح؟ لكن هذا العموم هو يقول المراد به الأعمال، الأعمال الشرعية وليس كل الأعمال. إذا هنا العام يراد به الخاص. أيوة أحسنت، خلاص واضح. المراد بالأعمال أعمال الشرعية، ومعناه معنى الحديث: لا يعتد بالأعمال بدون النية، مثل الوضوء والغسل والتيمم. نص عليها لإيه؟ لأن فيها خلاف، فكأنه يرجح يعني يقول هذه الأشياء التي قلنا أنها وسائل مرة سابقة، قلنا الأحناف ينظرون إليها أنها وسائل ولذا لا يشترطون فيها النية، لا يمنعون فيها النية لكن لا يشترط. تفضل تفضل. وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات. فأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية. لماذا؟ قال: لأنها من باب التروك. ثم المقصود تروك إيه؟ تروك المعاصي. أمرنا بالأفعال وبالترك، بالفعل وبالترك. افعل ولا تفعل، افعل الطاعات لا تفعل المعاصي. قلنا: هل المعاصي تحتاج إلى نية؟ لا، لا تحتاج إلى أن أقوم كل يوم من النوم وأقول نويت عدم شرب الخمر، نويت عدم السرقة، نويت عدم، لا، مفهوم؟ لكن تأتي هذه الطرق بالنية مثلا إنسان عرض عليه أمر حرام مثلا رشوة مثلا فهي من باب الطلوب صح؟ لكن الأمر يعطى المال فهنا ينمي عدم الأخذ مفهوم؟ عليه السلام لأنها من باب الطلوب قال والطلوب لا تحتاج في المخطوط والترك لا يحتاج والترك لا يحتاج إلى نية ماشي والترك لا يحتاج إلى نية إذن هو عقد مقدمتين كأنه قال النجاسة من باب الطرق هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية الترك لا يحتاج إلى نية نتيجة النجاسة لا يحتاج إلى نية كذا فعل